بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن مسلم قال إذ انتصف شعبان فلا تصوم رواه الخمسة واستنكره أحمد. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان حكم صوم النصف من شعبان إلى آخر الشهر، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، واختلافهم مبني على صحة هذا الحديث. قال إذا انتصف شعبان يعني بدأ نصف شعبان إلى دخول رمضان فلا تصوموا، رواه الخمسة هو مصحاب السنن والإمام أحمد. قال واستنكره أحمد، وكذا ضعفه شيخ الإسلام، وضعفه ابن القيم، وضعفه أبو زرعة والطحاوي وابن عبد البر وغيرهم. فالحديث ضعيف وهو مخالف لما هو أصح منه. في صحيح البخاري ومسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فدل على أنه يجوز أن نصوم قبل يومين وقبل ثلاثة وأربعة وخمسة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان، ما رأيت مسلم أكثر منه في شعبان، وقد سبق ذلك، كان مسلم يكثر من شعبان. حديث النهي عن ذلك ضعيف، ومن ضعفه أيضا ابن رجب رحمه الله. الحديث اللي بعده قال وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها قال قالت لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فلم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغه. قال رواه الخمسة ورجال والثقات إلا أنه مضطرب، وأنكره الإمام مالك، وقال أبو داود إنه منسوخ. هذا الحديث مع الحديث الذي بعده ساقه المصنف في حكم صوم يوم السبت، وهذا الحديث أيضا ضعيف، وقال إمام مالك إنه كذب، وقال شيخ الإسلام إنه شاذ أو منسوخ، وقال أبو داود إنه منسوخ، ويخالف أيضا ما هو صح منه. ففي صحيح مسلم أن مسلم قال لا تصوم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، فدل على أنه يجوز أن يصام يوم السبت. وهنا قال إلا فيما افترض عليكم، والحديث صحيح مسلم إلا يوما قبله أو بعده، فدل على أنه يجوز أن يصام، وهذاك حديث صحيح، وهنا الحديث مضطرب في سنده ومخالف لما هو صح منه في متنه. مضطرب في سنده مرة الصماء بنت بسر، ومرة عبد الله بن بسر، ومرة عن عمته، ومرة عن أمه، ومرة عن خاله. قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والصحيح أن يجوز لعدم صحة هذا الحديث، يعني لا يصام يوم السبت إلا إذا كان قضاء يوم واجب كقضاء شهر رمضان أو نذر أو كفارة ونحو ذلك. قال فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب، يعني قشر غصن العنب وهو شيء رقيق، أو عود شجرة فليمضغه، وهذا فيه مبالغة في الفطر، يعني افطر لو على شيء يسير، وهذه اللفظة أيضا منكرة، فإن باتفاق أهل العلم من نوى الإفطار أفطر حتى ولو يشرب ويأكل شيئا. ثم بعد ذلك ذكر حديث يناقضه وهو جواز الصيام يوم السبت. قال عن أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يكون أكثر ما يصوم يوم السبت ويوم الأحد، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهما. قال رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهذا لفظه، والحديث ضعيف. ضعفه أيضا ابن القيم وضعفه ابن حجر وغيرهما. ولم يثبت المسلم كان يكثر من صيام يوم السبت والأحد، بل حث على صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، وأطلق صيام 3 أيام من كل شهر من غير تحديد. فدل على أنه يجوز أن يصام يوم السبت على انفراد، ويجوز أن يصام يوم الأحد على انفراد، ويجوز أن يصام يوم الاثنين على انفراد، وإنما النهي عن صيام يوم الجمعة على انفراد. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.